لقد نصرك الله في مواطن كثير Oh,

ولا يعلمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينا ولا يدينون دينا الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم وقالت اليهود مسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ذلك قولهم بأفواههم قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين وما So سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم كثيرا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب I'm خليك مشكور. ذلك الدين القيم. يحلونه ويحرمونه Thank you.

صدق الله.